بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بعد. فلازلنا نتكلم فيما يتعلق في القسم الأول في باب مصطلح الحديث، وهو الكلام على الحديث الصحيح. وانتهى المصنف رحمه الله تعالى إلى الكلام على ما يتعلق بخبر الواحد، وانتهينا إلى قوله أو وقفنا عند قوله وللمعتزلة في رد خبر الواحد حجج، وللمعتزلة في رد خبر الواحد حجج. المعتزلة هم أصل أهل الكلام، وهم طائفة ضالة منحرفة يقدمون الأصل عندهم أنهم يقدمون العقل على النقل، ويجعلون العقل حاكما وضابطا، فما وافق العقل قبلوه، وما لم يتوافق مع العقل ردوه ولو كان من أصح الصحيح. فالعقل عندهم هو الضابط، لهم أصول طبعا لا شك، لسنا بصدد الكلام على أصولهم، لكن هذا مجرد تنبيه سريع جدا. ومن أجل ذلك ردوا خبر الواحد، ردوا خبر الواحد. قال وللمعتزلة في رد خبر الخبر الواحد حجج، منها قصة ذي اليدين. تعلمون قصة ذي اليدين الذي خرج وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال ما قصرت ولا نسيت. ثم التفت إلى أصحابه فقال أحقا ما يقول ذو اليدين؟ فلما التفت النبي إلى أصحابه ثم قال أحقا ما يقول ذو اليدين، قال هو لم يقبل خبر الايه؟ لم يقبل خبر الواحد. فاحتجوا بهذا الحديث، وسيأتي الجواب على ذلك إن شاء الله تعالى. وكون النبي عليه الصلاة والسلام توقف في خبره حتى تابعه عليه غيره، وقصة أبي بكر حين توقف في خبر المغيرة في ميراث الجدة، تعلمون أن قصة ميراث الجدة والوارد عن أبي بكر في هذا، وأنه كان متوقفا حتى أخبر بأن الجدة ترث السدس، حتى تابعه محمد ابن مسلمة. وقصة عمر حين توقف في خبر أبي موسى في الاستئذان، والقصة معروفة شهيرة جدا، لما جاءه أبو موسى رضي الله عنه يستأذن فاستأذن ثلاثا ثم صرف، فقال فخرج ثم نداه قال ما لك استأذنت؟ قال فساق الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام فالعمر قال إن لم تأتيني على ذلك بشاهد وإلا يعني عاقبتك. فذهب إلى القوم سريعا فقام معه بسعيد الخدري، معروف القصة الشهيرة معروفة. فقال عمر لم يقبل الخبر، خبر مين؟ خبر أبي موسى عليه رضي الله عنه وأرضاه، حتى تابعه أبو سعيد. وأجيب عن ذلك كله، بدأ المصنف يجيب على ذلك، فقال وأجيب عن ذلك كله أو أجيب على ذلك عن ذلك كله. قال فأما قصة ذي اليدين فإنما حصل التوقف في خبره لأنه أخبره عن فعله صلى الله عليه وسلم، عن فعله. لما يجي لك واحد يقول لك أنت عملت كذا، فده لا شك أخبرك عن شيء أنت عملته مستقر عندك، فما ينقل لك خبرا عن غيرك، إنما يخبرك عن فعلك. الفعل إذا كنت متيقن منه فبالتالي أنت أدرى الناس بفعلك أنت، فبالتالي بيكون عندك شيء من الإيه؟ شيء من التردد شيئا ما. يقول لك أنت عملت كذا، فلأول وهلة أنت بتعمل إيه؟ بتتردد بطبيعة الحال، ده فعلك أنت. فأخبره عن فعله. وأمر الصلاة لا يرجع المصلي فيه إلى خبر غيره، بل ولو بلغوا حد التواتر، فلعله إنما تذكر عند إخبار غيره، يعني لعله لما سأل أبو بكر بدأ يتذكر لما تكلم هذا وتكلم هذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام تذكر عند إذن. وقد بعث رسله فلعله إنما تذكر عند إخبار غيره، وقد بعث رسله واحدا واحدا إلى الملوك، فأرسل إلى كسرى رسولا واحدا، وإلى قيصر والنجاشي وإلى آخره، فما أرسل بكل رسالة 1000 رسول، إنما الرسالة يحملها رسول. ولو أنهم لم يؤمنوا، يعني ومن لم يؤمن منهم بهذا الرسول عوقب ولا ما عوقب؟ عوقب. وأرسل معاذا إلى أهل اليمن، وأرسل أبو موسى أبا موسى كذلك إلى أهل إيه؟ إلى أهل اليمن، لكن إلى مخلاف ومخلاف، مكان ده في مكان وده في إيه؟ وده في مكان، مش الاثنين ترافقا، لا، هذا في مكان وهذا في مكان آخر غير الذي كان فيه صاحبهم. ووفد عليه الآحاد من القبائل فأرسله إلى قبائلهم، وكانت الحجة قائمة بإخبارهم عنه مع عدم اشتراط التعدد. وأما قصة أبي بكر، أي في مسألة الميراث من توريث الجدة، وأما قصة أبي بكر فإنما توقف إرادة للزيادة في التوثق. أحيانا الإنسان يقول لك أنا واثق في كلامك، لكن أحتاج إلى شيء من الإيه؟ إلى التوثيق أكثر، أزداد يقينا. فقال فإنه أراد مزيدا في التوثيق، وقد قبل خبر عائشة وحدها في قدر كفن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما قصة عمر فإن أبا موسى أخبره بذلك الحديث عقب إنكاره عليه رجوعه، فأراد التثبت في ذلك، وقد قبل خبر ابن عوف وحده في أخذ الجزية من المجوس، بل وفوق هذا قبل خبر ابن عوف في مسألة الطاعون، لما كان عمر مقبل على بلد وقد فشى فيها الطاعون، وإذا بعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يأتي فيقول أشهدك لقد سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول، وساق الخبر خبر الطاعون، فرجع الجيش بسبب خبر مين؟ بسبب خبر عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، هو واحد. فأراد التثبت في ذلك، وقد قبل خبر ابن عوف وحده في أخذ الجزية من المجوس. وخبر ابن عوف معروف، لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام أو سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن المجوس فقال سنوا بهم سنة أهل الإيه؟ سنة أهل الكتاب، أي في أخذ الإيه؟ أي في أخذ الجزية. فقال سنوا بهم سنة أهل الكتاب. وفي الرجوع عن البلد التي فيها الطاعون سقنا الخبر، وخبر الضحاك بن سفيان في توريث امرأة أشيم الضبابي كان قد قتل خطأ فدفعت ديته، فورث النبي امرأة أشيم من دية أشيم والبعض كان يتوقف في مسألة توريث المرأة من الدية، فيقولون بأن المرأة بطبيعة الحال ليست لا تدفع هي الدية، ماشي، فهي ليست من الذكور، ذكور العاقلة الأغنياء، ليست من العاقلة ولا من الذكور، فالمرأة لا تدفع، فكيف ترث في الدية؟ واضح. فلما جاء الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام وقد ورث امرأة أشيم من الدية، فمن ثم عمل عمر بهذا الخبر وورث امرأة المقتول خطأ من دية زوجها. طيب، ثم قال المصنف قلت قد استدل البيهقي في المدخل على ثبوت الخبر بالواحد بحديث نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها فأداها، والحديث هنا قال نضر الله عبدا ما قال عبادا، لما قال عبدا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، وفي لفظ سمع منا حديثا فبلغه غيره، بالحديث الذي في الصحيحين قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ أتاهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآنا، قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبلوا الكعبة فاستقبلوه. عندكم قرآنا بالمد بس. طيب على كل حال هي باعتبار أنها اسم إن ممكن تمشي قرآنا بالمنصوبة على أساس أنها اسم إن قرآنا أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة. إنما لو قلت أنزل قرآن على النبي الليلة نعم لكن الأقرب أنها اسم إن نعم. قال وقد أمر أن يستقبلوا الكعبة فاستقبلوها أي هذا المخبر الذي جاء بهذا الخبر. وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة وهم في تلك الصلاة ولم يقولوا طيب ننتظر حتى نتحقق من اللي نتحقق من الخبر، لا إنما استداروا وهم في الصلاة في تلك الصلاة وما انتظروا حتى ينهي الصلاة أصلا، إنما استداروا وهم في هذه الصلاة. وهذا فيه لا شك دليل قاطع على مسألة قبول خبر الواحد. قال الشافعي رحمه الله فقد تركوا قبلة كانوا عليها، وده عقيدة ولا مش عقيدة؟ عقيدة في الأساس. فقد تركوا قبلة كانوا عليها بخبر واحد، ولم ينكر ذلك عليهم صلى الله عليه وسلم، أي النبي لم ينكر ذلك عليهم. قال طيب نفترض أن الخبر صحيح، لكن لماذا لم تصبروا حتى تثبتوا؟ فالنبي ما ينكر عليهم ذلك، فدل على أن هذا لا شك أصل من الأصول التي يعمل بها فيما يتعلق بقبول خبر الواحد. وبحديث الصحيحين أيضا عن أنس إني لقائم أسقي أبا طلحة، أنس كان غلام صغير في ذلك الوقت. وأنتم تعلمون بأن أنس أمه كانت متزوجة من؟ لا هي لم تتزوج النبي، أم أنس، إنما كانت زوجة مين؟ زوجة أبي طلحة. فهو في بيت أبي طلحة بيسقيه، يسقيه يخدمه، فيسقيه الخمر، وقد كان الخمر بالنسبة لهم كالماء. إني لقائم أسقي أبا طلحة وفلانا وفلانا، عندهم ضيوف في الـ، إذ دخل رجل فقال هل بلغكم الخبر؟ قلنا وما ذاك؟ قال حرمت الخمر. قال أرق هذه القلال يا أنس. على طول أبو طلحة قال له هذا، قال أرق هذه القلال يا أنس. السلام عليكم. قال فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل. ودي سرعة استجابة يا إخواننا، يعني قبول خبر الواحد مع سرعة الاستجابة اللي هي، تخيلوا السجائر الآن لما تأتي تقول لواحد يا أخي هذه السجارة اللي بيشربوا خمر الآن بالنسبة للي كانوا بيشربوا الخمر قبل ذلك عيال، ماشي، الخمر بالنسبة لهم كانت حلال، كانت كالماء، يشربونها بدلا عن الماء، بدلا عن الماء، ومع ذلك لما حرمت سرعة استجابة، لأن جهاز الاستقبال عندهم كان يعني ما شاء الله ما عليه أبدا أدنى يعني شيء يشوش، ما عليه تشويش، فبالتالي كانوا يستقبلون الأمر استقبالا فوريا ويتفاعلون مع الأمر تفاعلا فوريا. القلوب نظيفة جدا، طاهرة جدا، أطهر ما تكون، فمن ثم كان الله يعينهم في ذلك إعانة بالغة جدا. ولذلك تخيل عمر بن الخطاب لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا عمر لا تحلفوا بآبائكم، ماذا قال؟ أنت الآن تقول لأبوك يا أبا قل لا إله إلا الله، النبي يقول لك تقول له النهاردة، أو كمان ممكن كمان دقيقتين فقط يقوله النبي، يقول له يا أبا يقول لك والله بنسى يا ابني، هو مصدق يعني لا لا لا يعارضك، قل خلاص ما فيش، لكن والله بنسى يا ابني. ليه؟ لأنه ما وضع الأمر موضع الاهتمام. لكن عمر يقول ماذا؟ قال فوالله ما حلفت بأبي ذاكرا ولا ناسيا، لا ذاكر ولا ناسي، خلاص المسألة كأنه قد ألغي من القاموس الذي في الرأس، مسح تماما، واضح؟ يعني حتى نقول نسى، لا، يقول والله ما حلفت به ذاكرا ولا ناسيا، سرعة استجابة عالية جدا. قال أرق هذه القلال يا أنس. قال فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل. وبحديث إرساله عليا إلى الموقف بأول سورة براءة، تعلمون ان النبي عليه الصلاة والسلام قبل ان يحج فبدأ يوطد المكان لحج النبي عليه لحجه عليه الصلاة والسلام، فأرسل أبو بكر، واضح؟ ثم لما أرسل أبو بكر أرسله ببعض الأمور، أرسله فقال: أما لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. هذه كانت في السنة التي قبل حج النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لا يطوف بالبيت مشرك ولا يحج بعد العام عريان. ثم أرسل علي ببراءة، براءة هي سورة براءة يتلوها على المشركين، على الناس في الحج في الموسم يتلوها على الناس هناك، فمن ثم لزمهم أن يعملوا بما جاء فيها، ولم يقولوا هذا الذي جاء بها وعلي وحده ولا نقبل خبر علي في هذا الباب إلا إذا توثقنا بغيره. قال: وبحديث يزيد بن شيبان كنا بعرفة فأتانا ابن مربع الأنصاري فقال: إني رسول الله إليكم يأمركم، أي النبي عليه الصلاة والسلام، أن تقفوا على مشاعركم هذه. وكانوا على مين؟ على فين؟ كانوا في على جبل عرفات. وبالحديث الذي في الصحيحين عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء رجلا، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء رجلا من أسلم ينادي في الناس: إن اليوم يوم عاشوراء، فمن كان أكل فلا يأكل شيئا. طبعا قبل فرض صوم رمضان، وقد كان صوم يوم عاشوراء واجبا على الناس، طبعا خفف بعد ذلك وصار صوم يوم عرفاء يوم عاشوراء مستحب، لكنه كان واجبا. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام في صبيحة ذلك اليوم يوم عاشوراء فقال: إن اليوم يوم عاشوراء، فمن كان أكل فلا يأكل شيئا، فمن كان أكل فلا يأكل شيئا، ومن لم يأكل فإيه؟ فليتم. خلص. فمن ثم الناس كلهم أمسكوا بخبر ذلك الرجل الذي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إليه. وما قال: طب استنى بقى نسوي ثق ونشوف حد غيرك يتابعك على هذا الايه، على هذا الخبر. قال: وقد ادعى ابن حبان نقيض هذه الدعوة فقال: إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا توجد أصلا. هنا ابن حبان كأنه أراد أن يدفع هذا الكلام، فدفعه بكلام إيه؟ بكلام يعني إلى حد ما برضو فيه شيء من الإيه؟ من الغلو في هذا في هذه المسألة شيئا ما. فابن حبان بيقول أصلا معظم الأخبار إما واحد عن واحد أو يعني، لكن عشان تجيب خبر تجيب اثنين عن اثنين عن اثنين عن اثنين، ده أمر يكاد يكون إيه؟ غير موجود أصلا. لكن من الممكن أن يوجه كلام ابن حبان إلى قلته وندرته، وهذا حقيقة، هذه حقيقة بالفعل. كونك أن أنت تجيب خبر اثنين عن اثنين عن اثنين هذا أيضا إيه؟ هذا نادر، وإن كان قد يوجد لكنه نادر جدا. وقد دعا ابن حبان نقيض هذه الدعوة فقال: إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا توجد أصلا. وسيأتي تقرير ذلك في الكلام على العزيز. العزيز هو طبعا قسم من أقسام الحديث، الحديث الأحاد، من الحديث ينقسم إلى قسمين، إلى متواتر وأحاد، والأحاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام بدوره، ينقسم إلى صحيح و عفوا ينقسم إلى مشهور وعزيز وإيه؟ وغريب. مشهور وعزيز وغريب كما سيأتي تفصيل ذلك في حين. ونقل السيد أبو منصور البغدادي أن بعضهم اشترط في قبول الخبر أن يرويه ثلاثة عن ثلاثة إلى منتهى، واشترط بعضهم أربعة عن أربعة، وبعضهم خمسة عن خمسة، وبعضهم سبعة عن سبعة. كل هذا الكلام طبعا مردود. طيب، هنا انتهى، إلى هنا انتهى الكلام على خبر الواحد. ثم قال وإذا قيل صحيح فهذا معناه لا أنه مقطوع به، أي إذا قيل بأن هذا الحديث حديث صحيح، فمعنى هذا أنه ليس مقطوعا بصحته. هو أي نعم استوفى شروط الإيه؟ شروط الصحة. شروط الصحة إيه هي؟ عدالة الرواة، اتصال السند طبعا أولا، ثم عدالة الرواة، ضبط الرواة، الخلو من الشذوذ، عدم الإيه؟ عدم العلة. خمسة شروط. أنا عندي مسألة الضبط. الضابط، ما في هناك حد اسمه ضابط 100% بحيث أنه لا يخطئ قط، لا يخطئ قط، لكن الضابط هذا قد يخطئ وإن كان نادرا خطأه، لكن احتمال الخطأ عليه وارد ولا ما هو وارد؟ وارد. فده معنى قوله لا أنه مقطوع بالصحة، لأن مسألة القطع بالصحة وهي أن تستطيع أن تقسم على أن هذا الحديث صحيح قطعا، يعني ليس ب لا يعني لا يعتريه أدنى احتمال لمسألة الايه؟ لمسألة الخلل. طيب البعض يقول طيب أنتم تقولون هذا، فالحديث إذا كان صحيحا يعني احتمال أنه هو عفوا، أليس هذا الاحتمال قد يرد على الحديث الصحيح فبالتالي يقذف في قلبنا شيء؟ يقال لا، لا يقذف في قلبك شيء أبدا، لأن الأصل أن خبر الصادق مقبول ولا ما هو مقبول. قد يكذب في بعض الأحيان ولا ما يكذب، ها؟ أو قد يخطئ في بعض الأحيان ولا ما يخطئ. قد يخطئ، قد يكذب عن غير عمد، وقد يخطئ كذلك، صح؟ وارد ولا ما هو وارد؟ وارد، كل هذا وارد، لكن لأن الحياة الدنيا كلها ودين العباد لا يقوم إلا بهذا، فبالتالي ما تستطيع أن تجعل هذا أصل الخلل الاحتمالي، أصل تجعله أصل، والأصل الموجود المعروف عندك تجعله فرع. فبالتالي ولذلك لو إن احنا اعتمدنا هذه القاعدة لدمرت الدنيا. ليس القاضي الذي يقضي في المحكمة وارد عليه الخطأ ولا ما هو وارد؟ وارد، صح؟ طيب لو إن احنا قلنا للقاضي أنت الاحتمال الخطأ وارد عليك، يبقى كلامك ده كلام في الهواء، ولم نقبل أقضية القضاء، لأن القضاء احتمال إن هم يخطأوا، ماشي؟ وكذلك الشهود الذين يشهدون في القضايا، أليس احتمال الخطأ عليهم وارد ولا ما هو وارد؟ وارد، واضح. لكن حياة الناس لا تقوم إلا بهذا، فلا نجعل الاحتمال أصل، والأصل نجعله فرع، واضح. إنما الأصل في ذلك أن نقبل صواب المصيب إلا إذا بان الخطأ عنده، إلا إذا بان خطأه. طيب، وأهل العلم في الحقيقة قد قاعدوا قواعد ذلك، قواعد صارمة جدا، بحيث أنهم تتبعوا مرويات كل راوي من الرواة على حدة، ثم وده احنا اتكلمنا فيه في الدرس الماضي، ثم عملوا عملية ايه؟ مقارنة بمرويات غيره، سبر بمرويات غيره، ثم ما أخطأ فيه نبهوا عليه، يعني الأحاديث التي أخطأ فيها نبهوا عليه وما فاتهم ذلك. لين يقول لك هذا له طلبة، له أقران يسمعون معه الدروس أو يحضرون معه المحاضرات والدروس والكلام ده، فبنقارن بنقارن الضبط عنده بمقارنته بأقرانه، بمرويات أقرانه الذين كانوا معه في نفس المجلس، واضح. فإذا كان متوافق معهم 100% خلاص المسألة صار في هذه الحالة صار ضابطا. طيب، قال وإذا قيل هذا حديث صحيح فهذا معناه أي ما اتصل سنده مع الأوصاف المذكورة فقبلناه عملا بظاهر الإسناد. لاحظ نقطة قبلناه عملا أي لزم العمل بما جاء فيه في هذا الحديث بظاهر الإسناد، لأن هي دي ظاهر الإسناد ظاهره الصحة عندي. لا أنه مقطوع به في نفس الأمر لجواز الخطأ والنسيان على مين؟ على الثقة. لجواز الخطأ والنسيان على الثقة، خلافا لمن قال إن خبر الواحد يوجب القطع. يعني إيه كلمة يوجب القطع؟ القطع وهو اليقين الجازم الذي لا يعتريه احتمال إيه؟ احتمال تخطئ. ده معنى القطع، انك انت قطعت بصحة هذا الشيء فصار عندك. يعني ما حكاه ابن الصباغ عن قوم من اهل الحديث وعزاه الباجي لاحمد وابن خويز من داد لمالك، وان نزعه المازري بعدم وجود نص له فيه، وحكاه ابن عبد البر المالكي عن حسين الكرابيسي وابن حزم عن داود، وحكى السهيلي رحمه الله عن بعض الشافعية ذلك بشرط أن يكون في إسناده إمام مثل مالك وأحمد وسفيان، وإلا فلا يوجبه. يعني حكى القول بالقطع إذا كان فيه إيه؟ حكاه عن بعض أهل الحديث، ثم بعضهم اشترط فقال إذا كان فيه إمام من الأئمة الكبار، يعني ناقل هذا الخبر مالك أو الشافعي أو هؤلاء الأكابر، فبالتالي نقطع بصحة هذا الإيه؟ بصحة هذا الحديث. وحكى الشيخ أبو إسحاق في التبصرة عن بعض المحدثين ذلك في حديث مالك عن نافع عن ابن عمر وشبه. طبعا حديث مالك عن نافع عن ابن عمر وشبه، يعني هذه السلسلة القوية جدا التي أجمع القاصي والداني على صحتها. ثم قال أما ما أخرجه الشيخان أو أحدهما فسيأتي الكلام فيه. ليه؟ لأن ما أخرجه الشيخان ضم إلى الصحة قرائن أخرى، خلي بالك، يعني هو من ناحية الصحة صحيح لكن ضم إليها قرائن أخرى كما سيأتي الكلام، وهو تلقي الأمة عن الأمة بالقبول لها لما جاء لما ورد في هذين ليه؟ في هذين الكتابين. هناك أمور أخرى يعني لها كلام سيأتي كذلك في حينه. وإذا قيل هذا حديث غير صحيح لو قال ضعيف لكان أخصر، كأنه يقول يعني لو قال هذا حديث ضعيف، وإن كانت الكلمة هنا غير صحيح هي في نفس المعنى ضعيف، لكنه يقول غير صحيح تختلف عن ضعيف، لأن غير صحيح ممكن يقابلها ليه لا يدخل، أي نعم لا يدخل فيها الحسن، لا يدخل فيها الحسن. وإن كان قد درج أهل العلم على أو مما عرف من إطلاقهم للفظ غير صحيح أنهم يعنون به ليه الضعف ولا يريدون به إخراج الإيه؟ إخراج الحسن، إنما يعنون به أنه ضعيف. قال وأسلم من دخول الحسن فيه، فمعناه لم يصح إسناده. يعني إذا قالوا هذا حديث غير صحيح معناه أن إسناده غير إيه؟ إسناده غير صحيح على الشرط المذكور. الشرط المذكور اللي هو إيه؟ الخمسة شروط المعروفة عند أهل العلم. لا أنه كذب في نفس الأمر، لا أنه كذب في نفس الأمر. ما معنى لا أنه كذب في نفس الأمر؟ لأن الضعيف ده أو غير الضابط ده مش ممكن أنه يكون صادق في هذا الحديث. وارد ولا مش وارد؟ وارد، واضح. فده معنى كلمة لا أنه كذب في نفس الإيه؟ في نفس الأمر. لكن من خلال القرائن المحيطة، من خلال الضعف، لأن هذا الرجل الضعف فيه عام، واضح. السمة الغالبة عليه أنه ضعيف، أنه غير متقن، أنه غير متقن. فبالتالي ولذلك يقولون من عقوبة الكذاب أن كذبه يذهب بصدقه. أنه ممكن يصدق ولا مش ممكن؟ وارد أنه يصدق ولا لا؟ وارد أنه يصدق، لكن من شؤم الكذب أن الكذب بتاعه إيه؟ طير الصدق بتاعه، ماشي. ومن صلاح الصادق انه لو ان الصادق اخطأ في شيء بيجبر له هذا الايه؟ بيجبر له هذا الشيء الذي اخطأ فيه، بسبب ان عموم ان الصدق غالب عليه، الصدق غالب عليه، واضح. يعني لو ان تاجرا عرف انه صادق بين الناس، مش ممكن في بعض السلع كده ولا حاجة يزود فيها شوية ويضرب فيها شوية، لكن ممكن اللي بياخد السلعه ديت في النهايه يقابل حد يقول له والله انا جبتها من فلان، يقول لك لا لا لا فلان اذا قال كلاما يبقى ايه خلاص، لا ما تدورش وراه. ليه؟ لان وارد ان ده بطبيعة الحال، لكن أحيانا من الممكن إن هو، لكن دي مسألة في بعض الأحيان بتكون مسألة استثنائية ليست أصلي في هذا الشخص. واضح؟ نعم. فده لأن الغالب عليه الضعف، السمة العامة له أنه ضعيف غير متقن، فبالتالي من الممكن أنه يصدق أحيانا، لكن يذهب ضعفه بإيه؟ يذهب ضعفه بالصدق. واضح؟ طيب. ولذلك قال لا أنه كاذب في نفس الإيه؟ في نفس الأمر، لجواز صدق الكاذب وإصابة من هو كثير الإيه؟ كثير الخطأ. طيب، يبقى أنا لما بقول هذا حديث ضعيف، ليس قولي هذا بالنظر إلى أن الحديث الوارد هو الكلام الوارد في هذا الحديث أنه ضعيف، لكن إيه؟ لكن بالنظر إلى هذا السند، لأن هذا الرجل الذي ورد في هذا السند يعني لا يتحمل أو السمة العامة الغالبة عليه الضعف، فبالتالي حكمنا على حال هذا الإيه؟ على حال هذا الرجل. واضح؟ طيب. وإن كان طبعا هناك بتضم قرائن معينة، هذه بتكون لطالب العلم أو للباحث في أثناء بحثه، تكون هناك قرائن بيتعامل معها في الحكم على الأحاديث أيضا. ثم قال والمختار، طبعا هو بدأ يتكلم على مسألة، انتقل إلى مسألة أخرى وهي مسألة الكلام على أصح الأسانيد وأضعف الأسانيد، فقال والمختار أنه لا يجزم في إسناد أنه أصح الأسانيد مطلقا، بعض أهل العلم قال بأن هناك أسانيد، هذه الأسانيد أصح الأسانيد، فرد عليه جماعة من المحدثين وردهم هذا هو الصواب، قالوا الإطلاق لا، الإطلاق لا. ليه؟ لأن هذه مسألة اجتهادية، اجتهادية بين أهل الحديث، والاجتهاد لا تستطيع أنك أنت تجعل له سقف عام محدد متفق بين الجميع، طالما المسألة فيها إيه؟ يعني ليس فيها نص قاطع، المسألة فيها اجتهاد، فأنت قد تجتهد في شيء معين تراه من وجهة نظرك ومن خلال تعاملك، وأنا قد أجتهد، والاجتهاد بالمناسبة لا ينقض اجتهاده، إنما الاجتهاد يعني يتعامل معه على أنه ممكن قول ثاني في المسألة أو نحو ذلك، أو يعني معمول به أيضا. واضح؟ لكن هل ينقض الاجتهاد اجتهادا؟ لا، لا ينقض الاجتهاد اجتهاد، لأن الاجتهاد ليس قطعا في المسألة، يعني ليس قولا قاطعا في المسألة. واضح؟ إنما هو اجتهاد قد يخطئ المجتهد وقد يصيب. قال تفاوت مراتب الصحة مرتب على تمكن الإسناد من شروط الصحة. يعني تمكن الإسناد من شروط الصحة؟ تمكنه من شروط الصحة وعدم تمكنه من شروط الصحة، تعرفين المتمكن الأمكن والمتمكن غير الأمكن، ده فيما يتعلق بالقواعد النحو، ها؟ يقولون متمكن أمكن ومتمكن غير أمكن، فيما يتعلق حتى تنوين التمكين والبتاع والكلام ده، يقولون هذا متمكن في باب الإسمية. ماشي؟ أي نعم، متمكن في باب الإسمية. فالمتمكن في باب الإسمية بمعنى أنه لا تستطيع أبدا أن تحوله إلى حرف، ولا أنك أنت تمنعه من الصرف، ولا ولا ولا. ليه؟ يقولون الصرف الممنوع من الصرف غير متمكن في باب الإسمية، فبالتالي من الممكن هو متأرجح. واضح؟ فغير متمكن في باب الإسمية، إنما الاسم المتمكن في باب الإسمية ده لا يمنع أبدا من الإيه؟ من الصرف، دائما بيكون مصروف. فنفس القضية، المتمكن في الصحة اجتمعت فيه الشروط وكانت أعلى ما تكون. بمعنى عند حديث رجاله كلهم من هذا القبيل، لو نظرت في كل رجال ستجد ثقة ثقة، ثقة ثبت، ثقة إمام، ثقة حجة في الإسناد. ده لما تيجي تبص للإسناد اللي رجاله متصفين بهذه الصفات تقول إيه؟ تقول ده في أعلى درجات الإيه؟ في أعلى درجات الصحة. ده اسمه متمكن في درجة الإيه؟ متمكن جدا في درجة الأصحية. ماشي. هناك من هو أقل منه في التمكن لكنه صحيح أيضا، هناك من هو أقل منه شيئا ما في التمكن كذلك لكنه صحيح كذلك، هناك من هو متمكن لكنه بدون الصحيح، نزل بقى مرتبة الصحيح، ده اسمه الايه؟ الحديث الحسن. واضح؟ ده معنى كلمة التمكن من شروط الايه؟ من شروط الصحة. عدالة الرواة، اتصال السند، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، عدم الايه؟ عدم العلة. ضبط الرواة، لا شك ضبط الرواة مراتب، وبحسب علو المرتبة أو نزولها بحسب التمكن في مسألة الصحة، وبحسب الاختلاف في الراوي وعدم الاختلاف والاتفاق عليه، اتفاق الأئمة فيما يتعلق بالراوي نفسه، فمن الأئمة من اتفق الأئمة على توثيقه مثلا، فده خلاص يعني. أي نعم. طيب. قال: ويعز وجود أعلى درجات القبول في كل واحد من رجال الإسناد، ويعز وجود أعلى درجات القبول في كل واحد من رجال الإسناد الكائنين في ترجمة واحدة، ولهذا اضطرب من خاض في ذلك إذ لم يكن عندهم استقراء تام، وإنما رجح كل منهم بحسب ما قوي عنده، خصوصا إسناد بلده لكثرة اعتنائه بهم. بمعنى إن بعض العلماء مثلا، بعض رواة الحديث قد يرى البخاري مثلا بعض الرواة، لأن الإسناد عبارة عن سلسلة رجال، مجموعة من الإيه؟ مجموعة من الرجال. المجموعة من الرجال دول أنت قد تتفق معي، أو مثلا قد يتفق البخاري مع مثلا الإمام أحمد مع غيره في ما يتعلق براوي من الرواة، فيقول مثلا: والله هذا الراوي نحن نتفق عليه، ما فيش مشكلة فيه، لكن الراوي الذي فوقه عند الإمام أحمد إمام، وعند البخاري يعني درجته نزل شوية، وإن كان هو ثقة إلا إن درجته نزل شيئا ما، والبخاري يرجح سلسلة أخرى تختلف عن هذه السلسلة. فمن ثم قالوا: لا، هذه مسألة اجتهادية بسبب اجتهادهم فيما يتعلق بالحكم على الايه؟ على الرواة. ماشي. لأن الحكم على الرواة بطبيعة الحال مسألة ايه؟ مسألة اجتهادية، ولذلك اختلفوا فيها. لو كانت مسألة قطعية ما كان هناك مجال للاختلاف، لكن لماذا هناك مجال للاختلاف؟ مجال للاختلاف لأن المسألة ناشئة عن الايه؟ ناشئة عن اجتهاد الأئمة في هذا الباب. قال: كما روى الخطيب في الجامع، الأخلاق الرواة والسامع، هو كتاب من كتب الأدب المشهورة المعروفة جدا التي ينبغي لكل طالب علم أن يقرأ بعض كتب الأدب، منها الجامع لأخلاق الرواة وأداب السامع، ومنها مثلا تذكرة السامع والمتكلم، ومنها جملة من الكتب المهمة جدا في هذا الباب. وهناك طبعا جامع بيان أهل العلم وفضله لابن عبد البر أيضا، من الكتب النافعة جدا القيمة في هذا الباب. وكتب الأدب هذه مهمة يا إخواني جدا جدا جدا، ولذلك نشأ جيل في الحقيقة، في الجيل للأسف الشديد لم يقرأ تلك الكتب، فمن ثم وجدنا ما شاء الله لسانه منطلق بالسب والطعن والقذف ونحو ذلك الوقيعة في أهل العلم، لأنه ما قرأ مثل هذه الكتب في الحقيقة، وما وقف على أقوال أهل العلم فيما يتعلق بالأدب، أدب الطالب، أدب الاستماع، أدب الطالب مع الشيخ، أدب الشيخ مع الطالب، أدب الكذا. فبالتالي وجدنا هذا للأسف الشديد، هذه الأساليب التي نراها من كثير ممن ينتسبون إلى طلب العلم. قال: كما روى الخطيب في الجامع من طريق أحمد بن سعيد الدارمي قال: سمعت محمود بن غيلان يقول: قيل لوكيع بن الجراح، ووكيع بن الجراح هو ابن أبي مليح الرؤاسي، ووكيع هذا ابن وزير المالية في ذلك الوقت، كان أبوه وزير مالية في ذلك الوقت. ومما يذكر عن وكيع أنه كان قبل الطلب يعني فيه شيء من اللي، لكن بعد طلب العلم ونحو وبعد التعلم ونحو ذلك بدأ يتأدب أدب عالي جدا، حتى إن مرة وهو يمشي في الطريق سبه ساب وظل يسب ويجدع وإلى آخره، فكان معاه بعض الطلاب فقال يا إمام لماذا لا ترد عليه؟ قال فلما تعلمنا العلم إذن؟ أرد عليه لماذا تعلمنا العلم إذن؟ واضح. ومما يذكر أن آخر سبه أيضا، قابله فسبه أو نحو ذلك لأن بينه شيء، فقال زد وكيعا بذنبه فلولاه ما سلط عليه، زد وكيعا بذنبه فلولاه ما سلط عليه. فكانت هذه الكلمة مفتاح خير لهذا الرجل الذي يسب وكيع، فمن ثم يعني أصلح الله عز وجل حاله بتلك بتلك الكلمات. وكان من الطرائف أيضا أنه راح للأعمش مرة فبيقول للأعمش وأبوه كتب له رسالة للأعمش لعلها معروفة، فقال له يعني لما عفوا سأله الأعمش قال ابن ما اسمك؟ قال وكيع. قال اسم النبيل. ابن من؟ قال ابن أبي مليح. قال ابن أبي مليح الرؤاسي؟ قال نعم. قال اذهب فأتيني بعطائك من أبي بعطائي من أبيك ونديك 5 أحاديث 10 أحاديث بس يا ولد بس يا ولد. فذهب فأبوه اداله نصف العطاء عشان يديله 5 أحاديث 10 أحاديث وبعدين يديله نصف الآخر عشان يديله 10 كمان. فلما جاءه بنصف العطاء نصف الراتب يعني فأعطاه 5 أحاديث فقط، فقال يعني والخمسة الأخرى يا إمام؟ قال علي تعمل؟ ألا تعلم أن الأعمش رجل مجرب؟ ماشي اذهب فأتيني بباقي العطاء من أبيك. فالشاهد ان كان لأهل العلم طبعا لهم بعض الطرائف الجميلة جدا التي بالفعل تطيب الله. قال قيل لوكيع بن الجراح هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وهشام بن عروة ابن عروة ابن الزبير بن العوام، وعائشة تبقى عمة هشام، عائشة عفوا عائشة خالة عروة، خالة عروة فهي خالة أبي هشام، هشام بن عروة. وهشام بن عروة ابن عروة هو الوحيد الذي روى عن امرأته، هشام بن عروة الذي روى عن امرأته فاطمة بنت الايه بنت المنذر، فروى عنها هشام بن عروة رحمه الله. ف عن أبيه عروة عن عائشة وهي خالة أبيه. والخطيب يقول هذا الإسناد من أعلى الأسانيد، وأيضا ساق إسناد آخر فقال وأفلح بن حميد عن القاسم، والقاسم هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق من فقهاء المدينة 7. وأنتم تعلمون أن قصة محمد بن أبي بكر لما كان له دور كبير جدا في مسألة التأليب على عثمان، وإن كان يعني خدع في هذا، لكن أبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يرزق أبا بكر من نسله من يقوم بدين الله سبحانه وتعالى، فخلف فكان من نسله محمد من نسله القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، المعروف أو المعدود في فقهاء المدينة 7. القاسم ابن محمد عن عائشة، عائشة عمة مين؟ عمة القاسم، عمة القاسم ابن محمد. وسفيان عن منصور، سفيان عن منصور، سفيان من؟ سفيان عن إبراهيم. ها؟ سفيان عن إبراهيم. سفيان عن إبراهيم. سفيان عن إبراهيم. لا سفيان عن منصور، عن منصور عن إبراهيم في سقط. سفيان عن منصور، طبعا هو منصور بن المعتمر، لكن سفيان حينما يروي عن منصور سفيان بن عيينة، عن منصور ومنصور بن المعتمر. عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة. فهو يقول هذا أحب إلي، هذا الإسناد إسناد طيب جدا وهذا إسناد أحب إلي. فهو يقول هنا أيهما أحب إليك؟ أي الأسانيد التي ذكرت أحب إليك؟ فقال لا نعدل بأهل بلدنا أحد، لا نعدل بأهل بلدنا أحد. قال أحمد بن سعيد: فأما أنا فأقول هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أحب إلي، هكذا رأيت أصحابنا، رأيت أصحابنا يقدمون، يقدمون من؟ هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. طيب، غيره يقدم من؟ يقدم سفيان عن منصور عن مين؟ عن إبراهيم، إبراهيم وابن إبراهيم ليه؟ النخعي، عن الأسود ابن يزيد النخعي، وإبراهيم يسمى إبراهيم ابن يزيد النخعي أيضا، والأسود يسمى الأسود ابن يزيد النخعي. والعجيب أن إبراهيم والأسود ليسوا بأخوان، ليس بأخوان، بأخوين. والفرق بينهما 25 سنة، الفرق بينهم في السن 25 سنة. الأسود كان عبد عند السيدة عائشة. نعم، كان خادم لها. نعم. فالحكم حينئذ على إسناد معين بأنه أصح على الإطلاق مع عدم اتفاقهم ترجيح، مع عدم اتفاقهم، يعني هم مختلفين، ده بيقول لا أصح الأسانيد عندي فلان عن فلان عن فلان، والآخر يقول لا أنا لا أعدل بأهل بلدنا، والثالث يقول لا عند البخاري مثلا أصح الأسانيد مالك عن نافع عن مين؟ عن ابن عمر. فهذا يقول أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، وهذا يقول أصح الأسانيد هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وهذا يقول أصح الأسانيد سفيان عن سفيان عن منصور عن الأسود عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة. فاختلفت المسائل. الإشكالية إن بعض الناس يقول طيب الاختلاف هذا في النهاية إيه اللي حنستفيده منه؟ ما هي الثمرة المرجوة من وراء هذا؟ الثمرة المرجوة يا إخواننا أنه يستفاد من هذا عند الاختلاف والتعارض، عند الاختلاف والتعارض إذا تعارض أحاديث رواته ممن هم متصفون بأصح الأسانيد، يعني إسناده ممن من الأسانيد التي اتصفت بأصح الأسانيد، لما يجي يتعارض مع حديث آخر رجاله ليسوا أو إسناده ليس كذلك، أنا هأقدم هنين سأقدم الإسناد الذي قيل فيه أنه من أصح الإيه؟ من أصح الأسانيد، فهذا سيقدم. إذن يستفاد من هذا عند الاختلاف والإيه؟ عند الاختلاف والتعارض، يستفاد منه في مسألة الترجيح عند الاختلاف والتعارض. طيب، قال: فالحكم حينئذ على إسناد معين بأنه أصح الأسانيد على الإطلاق مع عدم اتفاقهم ترجيح بغير مرجح. قال شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر: طبعا مع أنه يمكن للناظر المتقن ترجيح، يمكن للناظر المتقن ترجيح بعضها على بعض من حيث حفظ الإمام الذي رجح، الذي رجح وإتقانه، من حيث حفظ الإمام الذي رجح وإتقانه. طبعا تعلمون أن صيغة من حيث، لعل الكلام تقدم عليها قبل ذلك، من حيث هذه يسمى الأساليب هذه الذي يأتي بعدها مباشرة دائما يكون مرفوع، إذا جاءت كلمة من حيث فالذي يأتي بعدها مباشرة يكون مرفوعا، احفظها كده لأن دي ثابتة على هذا الحال ما تتغيرش. فإذا جاءت صيغة أو هذا الأسلوب أسلوب من حيث فالذي يأتي بعده مباشرة دائما يكون مرفوع. فهنا يقول ترجيح بعضها على بعض من حيث حفظ الإمام الذي رجح وإتقانه، وإن لم يتهيأ ذلك على الإطلاق فلا يخلو النظر فيه من فائدة، لأن مجموع ما نقل عن الأئمة في ذلك يفيد ترجيح التراجم التي حكموا لها بالإيه؟ ها؟ يبقى في الحالة دي إذا ذكرت هذه الأسانيد يبقى يفيد عندي ترجيح الإيه؟ التراجم التي حكموا لها بالأصحية على ما لم يقع له حكم من أحد منهم، أي حكم من أحد من الأئمة بأنه من أصح الإيه؟ من أصح الأسانيد، فلا شك هذا يقدم على غيره عند التعارض وعند التعارض والترجيح. طيب، أصح المتون على الإطلاق، هل في متون اسمها أصح يقال فيها أصح المتون؟ عبارة ابن الصلاح ولهذا نرى الإمساك عن الحكم لإسناد أو حديث بأنه أصح على الإطلاق. ذا كلام ابن الصلاح قال لا نحكم الإسناد أو حديث بأنه أصح على الإطلاق. قال العلاء رحمه الله أما الإسناد فقد صرح جماعة بذلك، يعني بأنه لا يطلق على إسناد بأنه من أصح الإيه؟ من أصح الأسانيد أو أصح الأسانيد على الإطلاق. وأما الحديث فلا يحفظ عن أحد، عفوا الإسناد بعض الناس قالوا في بعض الأسانيد يقال عليها بأنها أصح الإيه؟ أصح الأسانيد، وإن كان هذا غير هذا مرجوح، يعني هذا القول مرجوح، لكن لا يوجد من قال في متن من المتون بأنه أصح متن على الإيه؟ على الإطلاق. لكن لا يحفظ عن أحد من أئمة الحديث أنه قال حديث كذا أصح الأحاديث على الإطلاق، لأنه لا يلزم من كون الإسناد أصح من غيره أن يكون المتن كذلك. فلأجل ذلك ما خاض الأئمة إلا في الحكم على الإيه؟ على الإسناد. أئمة لم يخوضوا إلا فيما يتعلق بالحكم على الإسناد، تعلمون بأن المتن فرع على الإيه؟ صحة المتن فرع على صحة الإسناد، لأن ضوابط أهل العلم الذين ضبطوها معظم الشروط التي ضبطوها كانت فين؟ في الإسناد. وإن كان المتن له نصيب من الشروط، لكن في الحقيقة شروط المتن دي بتحتاج إلى شيء من الإيه؟ شيء من التمكن فيما يتعلق بمقارنة المتون، لأن عندي كما أنه يوجد مقارنة في الأسانيد بين الأسانيد، يوجد أيضا عندي كذلك مقارنة بين الإيه؟ بين المتون، ولهم في ذلك مجال طويل وكلام طويل في هذه المسألة. طيب قال وكان المصنف وكأن المصنف حذفه لذلك. المصنف من؟ فيما يتعلق بالمتن باللي هو الحديث. المصنف من؟ النووي. النووي لما أتى بكلام بمسألة الأصح ذكر الكلام على الأسانيد فقط ولا لا، ولا أتى بالمتن معها؟ لم يأتي بالمتن، إنما اقتصر على الكلام على إيه؟ على أصح الأسانيد. فمن ثم يعني كأنه يقول بأن ما فيش حد قال بمسألة تكلم في مسألة أصح المتون. طيب وكأن المصنف حذفه لذلك، لكن قال شيخ الإسلام أي الحافظ ابن حجر سيأتي أن من لازم ما قال بعضهم ما قاله بعضهم إن أصح الأسانيد ما رواه أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن يكون أصح الأحاديث الحديث الذي رواه أحمد بهذا الإسناد، فإنه لم يروى في مسنده، عفوا، فإنه لم يروي في مسنده به غيره، فيكون أصح الأحاديث على رأي من ذهب إلى ذلك. حافظ ابن حجر بيقول له خلاص، يعني من الممكن إن البعض يقول طيب إحنا ممكن نقول بأن أصح الأسانيد هي بأن أصح المتون هي تلك المتون التي وردت بتلك الأسانيد التي قيل فيها بأنها أصح الإيه؟ أصح الأسانيد. ده قول وارد ولا مش وارد؟ هذا قول وارد واضح. فالحافظ ابن حجر بيقول من الممكن، ده ممكن يقال بهذا الإيه؟ بهذا القول، واضح. وإن كان هو لم يجزم بهذا الإيه؟ بهذا القول. قلت أي السيوطي رحمه الله قد جزم بذلك العلاء نفسه في عوالي مالك. تعرفون كلمة عوالي الإمام ما هي؟ أحسنتم، الأسانيد اللي الأسانيد العالية التي قلت الوسائط فيها بين المصنف وبين النبي عليه الصلاة والسلام، أو بين إمام متبوع، أي نعم، أو بين إمام متبوع، فيقال أعلى أسانيد عن فلان، هذه في حالة عدم الإطلاق. أما في حالة الإطلاق فيقال أعلى الأسانيد، يعني إذا ما أطلق، فيراد بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. قلت قد جزم بذلك العلاء نفسه في عوالي مالك، فقال في الحديث المذكور إنه أصح حديث في الدنيا. الحديث المذكور اللي هو المروي بهذا الإسناد اللي هو مالك عن نافع عن ابن عمر وعنه الشافعي وعنه أحمد، فيقول ده أصح أسانيد ليه؟ أصح حديث في الدنيا ماشي الذي روي بهذا الايه بهذا الاسناد. وقيل اصحها اي اصح الاسانيد مطلقا، وخلي بالك من كلمه وقيل، النووي رحمه الله تعالى صدر بالقول الراجح ابتداء ثم اتى بالقول الذي مرضه فقال فيه وقيل، كانه يقول لك ايه يعني ده كلام مش ايه ده المرضي. اتفضل. فقال وقيل أصحها الزهري عن سالم عن أبيه، وقيل ابن سيرين ومحمد عن عبيدة السلماني عن علي، وقيل الأعمش سليمان الأعمش رحمه الله عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود عن عبد الله بن مسعود. طبعا الأول اللي هو ما رواه أبو بكر محمد بن مسلم بن عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري رحمه الله عن سالم، عن سالم هو سالم بن عبد الله بن عمر، وسالم لا شك إمام أيضا من أئمة المدينة السبعة من فقهاء المدينة السبعة، وكان هو القاسم يعني سالم ابن عبد الله بن عمر والقاسم القاسم ابن محمد ابن ايه ابي بكر، فالمنازل يعني ما شاء الله يعني متقاربة جدا متساوية جدا، هذا ابن امام الامام الثاني جده الامام الثاني وهذا جده الامام الاول بعد النبي عليه الصلاة والسلام يعني ابو بكر يعني محمد ابن القاسم القاسم ابن محمد ابن ابي بكر جده الامام الثاني بعد النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو الخليفة، والثاني اللي هو جده الإمام الثاني بعد أبي بكر رضي الله عنه، فلا شك كانوا كفرسي رهان اللي هو سالم، والاثنين كانوا اللي هو سالم والقاسم، والاثنين كانوا من فقهاء المدينة السبعة من فقهاء المدينة السبعة. ف وسالم بن عبد الله بن عمر كان له مواقف طريفة جدا، وقد سماه والده سالم ليسلم كما قال ابن عمر نفسه عبد الله بن عمر، فقال إنما سميتك سالما لتسلم. وينبغي أن يختار الإنسان لولده اسما طيبا مباركا، هذا الاسم يكون له فيه أو من ورائه هدف، لا كحال كثير من الناس اليوم بيسمي خلاص الاسم الجميل ولكن لو سألته عن هدفه من هذا الاسم ما يدري ما له هدف في مسألة التسميات. إخوانا التسمية إنما بيكون لها في الغالب تأثير في المسمى، تأثير في المسمى. فمما يذكر أن سالم بن عبد الله بن عمر أقصر الحجاج مرة ليقتل أسيرا كان عنده رجل محبوس في قضية من القضايا، فذهب سالم بن عبد الله بن عمر فقال للرجل المحبوس أصليت الفجر؟ قال نعم. قال طيب، فتح له الباب قال انفذ بجلدك شوف لك أي طريق واهرب منه، ثم تركه وانصرف وعاد. فلما عاد إلى الحجاج قال قتلت الرجل؟ قال لا. قال لما؟ قال ما كنت لأقتل رجلا في ذمة الله عز وجل، وقد حدثني أبي هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من صلى الفجر في جماعة فمن صلى الفجر فهو في ذمة الله، لفظت في جماعة فيها وإن كان طبعا هذا، فمن صلى الفجر فهو في ذمة الله فلا تخفر الله في ذمته، ومن يخفر الله في ذمته فيطلب الحديث يعني اللفظة الأخيرة لا تحضرني الآن، لكن قال وما كنت لأخفر ذمة الله عز وجل. فعندئذ تهلل وجه أبوه وجه أبيه ثم قال نعم إنما سميتك سالما لتسلم. فالإنسان يسمي أولاده أسماء طيبين، فبالتالي والاسم بالمناسبة ليس ملكا لك عشان تدلع به الولد وتلاعب به الولد، الاسم ملك للمولود، الاسم ملك للمولود، فلا تسمي ولدك اسما في في في في نهاية زمانه لما يكبر يستحي من ذكري، يستحي منه. ليه؟ لأن يحس إن اسم، تخيل في أسماء يا أخوانا، أي نعم أسماء هي دلع في الأول ماشي، لكن لما يكبر الإنسان بها ماشي بتحس إن هي أصبحت مش راكبة عليه، على سنه، مش راكبة على السن بتاعه ماشي. فبالتالي الإنسان يريد اسما يفضل متمشي معاه في كل مراحل الايه، في كل مراحل العمر، انما مش يجي عند مرحله ماشي يبدا يحس ان الاسم كده صار اسم شبابي، اسم دلع مش ماشي معاه. لا، المفترض انك انت بتسمي اسما، اللي بتسمي ولدك اسما يفضل ماشي معاه الى ان يموت ويسعد به، ثم دائما يدعو لك ويقول الحمد لله هذا الاسم اختاره لي ابي جزاه الله عني خيرا، الله يحفظه، الله يرحمه إن كان، أو الله يحفظه إن كان موجودا. فدائما يدعو لك بأنك اخترت له ذلك الاسم الايه، الاسم الجميل الذي يسعد به في دينه ودنياه. لكن نرى مثلا، كنا في هذا الكلام ذكرته أكثر من مرة في، وكان معي أخي محفوظ في حفل القرآن وبتاع الكلام ده. فالمهم من ضمن الأسماء التي وردت كان اسمها الشيخ محفوظ إنجي، إنجي والبنت تحفظ قرآن إنجي، هذه ليست من أسماء المسلمين، ومع ذلك تجد تسمي اسمك، صار يعني لا فرق حتى في التسمية. كيف إنجي وجايبها تحفظ قرآن، تحفظ قرآن وبتاع الكلام ده؟ يا أخي غير هذه الأسماء أو اتخذ لها في الأسماء ماشي. عن أبيه، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وإسحاق بن أزم مذهب الإمام أحمد، إن دي أفضل إسناد عنده، صرح بذلك ابن الصلاح، وقيل أصحها محمد بن سيرين. عن عبيدة، وهو عبيدة السلماني رحمه الله بفتح العين، عن علي بن أبي طالب، وهو مذهب ابن المديني، أي علي بن المديني والفلاس وسليمان بن حرب، إلا أن سليمان قال أجودها أيوب السختياني عن ابن سيرين، وابن المديني قال عبد الله بن عون عن ابن سيرين. الشاهد انهم اتفقوا، اللي هم عبد الله بن عون وكذلك عفوا علي بن المديني و الفلاس، اتفقوا على ان اسناد ابن سيرين، محمد بن سيرين عن عبيدة السلمان عن علي، ده من اصح ليه، من اصح الاسناد. هم يقولون هذا عندنا اصح اسناد. وقيل اصحها سليمان الاعمش، سليمان بن مهران، عن ابراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة بن قيس النخعي عن عبد الله ابن مسعود رحمه الله. عندنا علقمة بن قيس النخعي، وعندنا ابراهيم بن يزيد و والاسود بن يزيد، وليس كما قلنا به باخوه، وهو مذهب ابن معين صرح به ابن الصلاح. ابن معين يقول اصح الاسانيد الاعمش عن ابراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عن الجميع. وقيل أصحها الزهري عن زيد العابدين، عن زيد العابدين عن علي بن الحسين عن أبيه الحسين عن أبيه علي بن أبي طالب حكاه ابن الصلاح عن أبي بكر بن أبي شيبة والعراقي عن عبد الرزاق. وقيل أصحها مالك بن أنس عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر، وهذا قول البخاري، وصدر العراقي به كلامه، وهو أمر تميل إليه النفوس وتنجذب إليه القلوب. روى الخطيب في الكفاية عن يحيى بن بكير أنه قال لأبي زرعة الرازي: يا أبا زرعة، ليس ذا زعزعة عن زوبعة. مثل كانوا يضربونه للأمر اللي هو إيه؟ عايزين يعظموه، يقولون ده مش كلام فاضي، مش كلام تافه، مش يعني مش ريح يعني، إنما ده كلام ثقيل. أي نعم، كلام ثقيل، ده كلام له وزنه. إنما ترفع الستر فتنظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، اللي هو مالك عن نافع عن مين؟ عن ابن عمر. أول ما تشيل مالك تلاقي مين؟ نافع. ترفع الستر بين مالك وبين ابن عمر على طول تلاقي الصحابة على طول، الستر اللي هو نافع، واضح؟ فمالك إذا رفع الستر هو نافع يجد مين؟ يجد ابن عمر الصحابي على طول مباشرة وكأنه يعني فقال فتنظر إلى النبي والصحابة. حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر. فعلى هذا قيل عبارة ابن الصلاح وبنى الإمام أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي أن أجل الأسانيد الشافعي عن مالك عن نافع الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، واحتج بالإجماع بإجماع أهل الحديث على أنه لم يكن في الرواة عن مالك أجل من الشافعي. وبنى بعض المتأخرين على هذا على ذلك أن أجلها رواية أحمد بن حنبل عن الشافعي عن مالك، لاتفاق أهل الحديث على أن أجل من أخذ عن الشافعي من أهل الحديث الإمام أحمد. وتسمى هذه الترجمة سلسلة الذهب. سلسلة الذهب ما شاء الله يعني ما نفيسة جدا، وليس في مسنده على كبره بهذه الترجمة سوى حديث واحد، وهو في الواقع أربعة أحاديث جمعها وساقها مساق الحديث الواحد، بل لم يقع لنا على هذه الشريطة غيرها ولا خارج غيرها ولا خارج المسند، اللي هي أهنين أحمد عن الشافعي عن مالك. فيه لفتة مهمة جدا يا إخواني، وهي معلوم بالفعل أن أجل من روى عن مالك الشافعي رحمه الله، لكن لماذا لم يروي أصحاب الكتب الستة من طريق الشافعي ولا حديث؟ نعم ده كلام جميل جدا، يعني فعلا ليس للشافعي حديث واحد في الكتب الستة خالص. فيما أعلم أنا متيقن أنه ليس له في البخاري ومسلم ولا حديث، وكذلك عند أبي داود، وأظن عند النسائي والترمذي، ما أدري عند ابن ماجه يعني، لكن على كل حال يغلب على الظن أنه في باقي الكتب الستة ليس للشافعي ولا حديث واحد. والعلة في ذلك ما ذكر أخونا بسام، والعلة في ذلك أن الشافعي مات تقدم موته، وتعلمون الشافعي لم يدرك الستين، لم يبلغ الستين من العمر. الشافعي مات في عقد الخمسين، تتقدم موته، في حين ان جملة من الرواة الذين رووا عن مالك عمروا وقد اخذوا عن مالك وسنهم صغير، فالذي ياخذ وسنه صغير. الشافعي ذهب الى مالك ويعني في سن الايه قد قارب البلوغ تقريبا، ماشي، وكان فصيحا، لغته طبعا معروفة، كلامه معروف. فلما ذهب الى مالك وبدأ يقرأ الامام مالك، فاعجب مالك بقراءته جدا، وفي الحقيقة قربه جدا في هذا الباب. طبعا لكن تقدم موته، وطلب العلو في مثل هذه المراحل كان مقصد ومطلب. البخاري بينه وبين الإمام مالك راو واحد فقط، بينه وبين الإمام مالك راو واحد، فروى عن قتيبة عن مالك، وروى عن القعنبي عن مالك، وروى عن عبد الله بن عن يحيى بن يحيى النيسابوري عن مين؟ عن مالك، وروى عن إسماعيل بن أبو ويس الأصبحي عن مالك، وروى عن أذكر له جملة من الرواة عن مالك، واضح؟ فبالتالي إذا أراد البخاري رحمه الله أن يروي عن مالك من طريق الشافعي، البخاري لم يدرك الشافعي، فبالتالي حياخذ عن راو عن الشافعي عن مالك، يبقى نزل درجة، واضح؟ وكذلك الإمام مسلم رحمه الله روى عن جملة من الرواة عن مالك مباشرة، كيحيى بن يحيى النيسابوري وجماعة من أهل العلم روى، كذلك أبو داود اشترك مع البخاري في جملة كبيرة جدا من الرواة. وبالمناسبة أبو داود روى روى من طريق الإمام أحمد أكثر مما رواه البخاري، يعني روى عن الإمام أحمد أكثر مما رواه البخاري. لكن في الحقيقة أن الإمام أحمد كان يعتبر من أقران البخاري يكبره بسن بسيطة، لكنه روى أبو داود عن الإمام أحمد في سننه أكثر مما روى البخاري عن أحمد. فاشترك أبو داود مع البخاري في جملة، فأبو داود يروي عن قتيبة بن سعيد وعن جماعة عن مالك أيضا، فبالتالي ما الذي يدفعهم إلى أن ينزلوا ودولة أئمة اللي هم بيروا عنهم، سواء كان يحيى بن يحيى النسابوري أو قتيبة بن سعيد أو مثلا عبد الله بن قعنبة ابن عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي أو هؤلاء أئمة كبار، فإيه اللي يخليني أعرض عن رواياتهم عن مالك مباشرة وأخذ من طريق الشافعي حنزل لينزلني درجة؟ فده لأن أنا أقول هذا الكلام ليه؟ لأن بعض الناس بدأ يشقشق يكون شوف البخاري ومسلم والكلام ده ما رووش عن الشافعي خالص، إذا دولت ما كانش فيه إشكالية معينة. لا، هذا كلام من لا يفهم صنيع من لا يفهم صنيع أهل العلم في كتبهم ولا تصرف أهل العلم في كتبهم، واضح؟ فالعبرة في ذلك، العلة في ذلك تقدم موت الشافعي، وإذا أرادوا أن يروا عن الشافعي أو عن مالك مثلا من طريق الشافعي فبالتالي حينزلوا ينزلوا درجة، واضح؟ والعلو كان في ذلك بالنسبة لهم كان لهم فيه مقصد ومأرب، والنفوس تتوق إلى مسألة الإيه؟ مسألة العلو. حتى قيل ليحيى بن معين ما تشتهي في ساعة موته؟ قال أشتهي بيتا عالي، بيتا خال وإسناد إيه؟ إسناد عالي، واضح؟ ده أمنيتي في الدنيا، إسناد عالي وبيت إيه؟ وبيت خال، واضح؟ قال أخبرني شيخنا الإمام تقي الدين الشمني رحمه الله، الشمني رحمه الله، بقراءتي عليه أن عبد الله بن ضبطه، على فكرة الشمني ضبطه لو ليست لو هي مش مضبوطة عندهم، حتى في نسخة الشيخ مازن ليست مضبوطة، بتشديد النون مع كسرها الشمني. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد الحنبلي ابن أحمد قال أخبرنا أبو الحسن العرضي قال أخبرتنا زينب بنت مكي، هو طبعا يسوق إسنادا له في هذا الباب، وأخبرني عاليا مسند الدنيا على الإطلاق أبو عبد الله محمد بن مقبل الحلبي مكاتبة منه عن الصلاح بن أبي عمر المقدسي وهو آخر من روى عنه. قال أخبرنا أبو الحسن ابن البخاري وهو آخر من حدث عنه، قال أخبرنا أبو علي الرصافي قال أنبأنا قال أخبرنا هبة الله بن محمد قال أخبرنا أبو علي التميمي قال أخبرنا أبو بكر القطيع رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن إدريس الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ونهى عن النجش، ونهى عن بيع الحبل الحبلة، ونهى عن المزابنة، والمزابنة بيع التمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا. حديث أظن معناه مشهور معروف، ولا في بعض المعاني محتاجين إيضاحها؟ إذا كان في بعض المعاني محتاجين إيضاحها ممكن نوضحها إن شاء الله. فهو يسوق المصنف رحمه الله تعالى يسوق إسنادا له بهذه السلسلة الطيبة المباركة. طبعا النجش وهو أن يأتي من لا يريد شراء السلعة فيزيد عليها بغرض إيقاع الغير فيها، إيقاع الغير فيها. أنت عندك قطعة أرض عايز تبيعها، فتقوم تروح تجيب أخونا محمود وتقول له اعمل إنك أنت بتفصل الأرض بتشتري الأرض دي، ماشي؟ في زبون جاي يشتريها يقول لك أنا هاخد المتر مثلا بعشرة آلاف بخمسة آلاف، فيجيب يقوم جايب أخونا محمود حد لك حزبة من الزيادة، حديك مثلا نسبة 40% ولا حاجة من الزيادة اللي تيجي، وانت ادخل وقول ان انا عايز اشتري الارض دي وبتاع وارفع الايه، فيأتي أخونا محمود يقول انا هاخدها ب 7000 المتر او 6000 المتر، في الحقيقة هو ما هو عايز يشتري تاني مضطر لها، فيقوم واخدها مثلا ب 5000 ونص 5600 5700، المهم يرفع عليه السلعة، ده اسمه النجش. الناجش ملعون كما ورد النص بذلك، الناجش ملعون، يعني هذا الذي يفعل هذا ليوقع الغير هذا فيه غرر وفيه، فالناجش ملعون. حبل الحبلة، بيع حبل الحبلة، وقيل بيع البيع إلى حبل الحبلة، فيها صورتان. الصورة الأولى وهي انك انت تروح للشيخ رمضان تقول له بيع لي الشيء الفلاني، الشيخ رمضان يقول لك طب حتجيب لي امتى؟ يقول لك الى ان تلد التي في بطن الناقة. ماشي، اللي هي الناقة الان فيها بطنها، في بطنها حمل، فاجي اقول له طب، يجي يقول لي طب هتديني امتى؟ اقول لك لحد ما دي تتولد وتقوم تكبر وتحمل وتلد. فده اسمه البيع الى حبل ليه؟ الحبلة. كان ده بيع مشهور معروف قديما، لكن الان ما عاد له معرفة. وقيل بيع حبل الحبلة وهو انك انت تبيع ما في بطن الناقة نفسه، تبيعه. المعنى ده افضل اللي هو ايه؟ بالمناسبة كثير من اهل العلم يرجح المعنى الاول ويقول ان العمل صورة البيع التي كانت تقع صورة البيع التي كانت تقع كانت في المعنى الاخر، المعنى السابق اللي هو الاول. ماشي، اي نعم. على كل هو ده فيه جهالة سواء في الوقت او في غير الايه، في غير الوقت، فيه غرر في الاثنين. الجهالة في الوقت والجهالة كذلك في مسألة هل من الممكن ندي، ممكن تقع عقيم، ممكن تكون ذكر، ممكن. فبيع حبل الحبلة هو البيع، بيع ما في الأرحام. للصورة الثانية، بيع ما في الأرحام، عندك مثلا بقرة فتيجي تقول له تشتري الذي في بطن البقرة بكم؟ ماشي، وده بيحصل في السلالات، السلالات ده بي بي بي بالمناسبة بي في السلالات النادرة بيروحوا يحجزوا، وده لا يجوز طبعا، بيروحوا يحجزوا. ولذلك يقول لك مثلا يعني ممكن بعض الإبل أحيانا بتوصل لبعض ما يقرب من مليون، من مليون سلالات. ماشي، فالسلالات كذلك الأفراس، الأفراس في سلالات بتصل كالأفراس العربية الأصيلة اللي هي مش عارف ايه، فبيحجزوا الايه النوع ده من البيوع. يقول لك انا بيع للبطن الاول، والثاني بيع للبطن الايه الثانية، والثالث بيع للبطن الثالثة، وهكذا. فبيحجزوا هذه، وده موجود الى يوم الناس هذا، يحجزوا السلالات دي. ماشي، فده لا يجوز انك بيع حبل الحبلة البطن الثانية، ما يدريك قد يخرج مشوه، قد يخرج مش عارف ايه، قد يموت، فهذا لا يجوز اصلا، هذا النوع من انواع البيع. فنهى النبي عن ذلك، ونهى عن بيع حبل الحبلة، ونهى عن المزابنة، ثم وضح هو المزابنة. المزابنة انك انت تبيع التمر بالتمر كيلا. يعني ايه التمر بالتمر كيلا؟ ماشي، انك انت تيجي تبيع التمر الموجود تقول له في تمر قديم، التمر القديم. ماشي، التمر القديم غالبا بيكون وصل لمرحلة معينة فجاف جامد بتاع الكلام ده، فتقول له والله انا اشتري مني الصاع من هذا التمر بالصاعين من التمر اللي على الايه، اللي على النخل او بالصاع، فده جافف وخلاص واخذ يبوسته كاملة. فالتاني ده ما زال طريا، فاذا جف واخذ يبوسته كاملة حيقل ولا مش حيقل؟ حيقل في الوزن. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، لو بيع التمر بالتمر كيلا، بيع التمر بالتمر كيلا، انك انت تقول له اديني صاع من هذا بصاع من ايه، بصاع من التمر الموجود على الايه، على على النخلة. وكذلك بيع الكرم بالزبيب كيلا، الكرم اللي هو الايه، عنب الزبيب، في عنب للزبيب خاصة، فعنب الزبيب، فانت عندك زبيب قديم هتقول له والله خد واشتريني عنب، احنا عايزين ناكل عنب طازه، فما عندك ما فيش فلوس، تقوم رايح مديله كده. فنهى النبي عن ذلك لما في ذلك من الغرض، ولعدم التساوي والجهاله في في مساله الايه، في ما يتعلق بهذا النوع من انواع البيع. على كل حال كله فيه غرض. طيب ممكن إن شاء الله نقف هنا إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.